والمتفق عليه في عرف أهل العلم له ثلاثة معان: الأول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها، والثاني ما رواه البخاري ومسلم وأحمد وجرى عليه ابن تيمية الجد في منتقى الأحكام وجماعة من الحنابلة، فالأحاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة إلى أولئك الثلاثة البخاري ومسلم وأحمد، والثالث أن المتفق عليه هو المستوفي شروط الصحة، وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ عن صدرهم السابق كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.